سؤال آخر يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، هل هذا خاص بالرجال أم يشمل الرجال والنساء أيضا؟ والحديث جاء كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث مشهور وجاء بروايات. الرواية المشهورة رواية الترمذي من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: من حافظ على أربع على من حافظ على الصلاة أو من أدرك التكبيرة الأولى، من أدرك التكبيرة الأولى 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا رواه الترمذي من حديث أنس مرفوعا وموقوفا، وهو من طريق رجل قالوا حبيب، واختلف هل حبيب بن أبي ثابت أو حبيب بن أبي حي البجلي، وهو الأظهر، وهذا الرجل مجهول. وجاء عند أحمد بتخصيصه بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى في مسجدي هذا، من طريق نبيط بن عمر وهو مجهول. وجاء عند ابن ماجه من رواية اسماعيل بن عياش عن عمارة ابن غزية من رواية، ورواه عن رواه أنس عن عمر، ذكر عمر رضي الله عنه، وفيه قيده بصلاة العشاء، وفيه كتبت له براءة من النار. فالحديث في اختلاف ألفاظه، مع اختلاف هل هو مطلق في الصلوات أو مقيد بصلاة العشاء، وهل هو خاص بمسجد النبي عليه السلام أو عام في المساجد. فمع اضطراب الله وتوارد هؤلاء الرواة الضعفاء عليه، فإنه يضعف القول به، وكذلك لا تطمئن النفس إلى ثبوته، خاصة أن الذي توارد عليه رواة ضعفاء. ومثل هذا الخبر العظيم، وهذا الخبر العظيم في مثل هذا الفضل الخاص، والغالب أنه يحفظ، وكونه ينفرد بهؤلاء الرواة ولا يعرف إلا من هذا الطريق يدل على اضطرابه وعدم ثبوته، ولهذا الأظهر عدم ثبوت الخبر، ولو ثبت فهو عام، فهو عام للرجال والنساء، لكن لا يلزم من عمومه أن يكون في حق المرأة أفضل مطلقا، بمعنى أنه لو ثبت هذا الخبر فإن الأفضل المرأة تصلي في بيتها، تصلي المرأة في بيتها وتبدأ وتبادر الصلاة في أول وقت، هو خير لها من كونها تسارع إلى الصلاة في المسجد لتدرك التكبيرة الأولى. لو فرض أنها ثبت، فلو عملت بالسنة وأخذت بها على هذا القصد، فإنها تدرك من الأجر ما لا يدرك، ربما ما لا يدرك من ورد في حقه هذا الفضل، لأن نفسها تتطلع وتشوف وربما تتفطر لحصول هذا الأجر الوارد، لكن تركته امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وصلت في بيتها. ونية المؤمن والمؤمنة خير من عملهما.